بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 31 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في ليلة الجمعة 7 من شهر رمضان المبارك 338,400,000. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يتقبل منا. والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب ألبان الأتن. نعم، هكذا؟ ايوه، نعم نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ألبان الأتن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. عندي كل الشام مهموزة. نعم نعم، ماشي. نعم. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع فقال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال باب إذا وقع الذباب في الإناء. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق أن أبا هريرة رضي الله عنه مولى بني زريق. إيه. نعم، مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ألبان الأتن. والأتن جمع أتان، والأتان أنثى الحمار. هل يجوز شرب ألبانها؟ الجواب: لا يجوز شرب ألبانها إلا إذا كانت الأتان من حمر الوحش، إلا إذا كانت الأتان من حمر الوحش فإنه يجوز شرب ألبانها، لأن كل ما يحرم أكله يحرم شرب لبنه، وكل ما جاز أكله جاز شرب لبنه. فالأتان إذا كانت من الحمر الأهلية فإنه لا يجوز شرب ألبانها، وإن كان في بعض البلاد، وقد رأينا هذا في بعض البلاد، نجد بعض الناس يبيعون ألبان الأتن، يبيعون ألبان الحمر الأنسية الأهلية ويشربونها ويزعمون أن فيها دواء. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما هو محرم لا شفاء فيه، وإن زعم بعض الناس أن فيه شفاء. قد رأيت في بعض البلاد يتداوون بشرب ألبان الحمير أعزكم الله، ألبان الأتن، بل قد رأيت في بعض البلاد يتداوون بشرب أبوال البشر، بشرب أبوال البشر. والعجيب أن هذا يفعله حتى المسلمون في بعض البلاد، وهذا حرام لا يجوز تناوله ولو بحجة الدواء، لا يجوز تناول النجاسات بحجة الدواء، فلا يجوز شرب أبوال البشر. لا يجوز شرب أبوال البشر، ولا يجوز شرب ما لا يؤكل، ولا يجوز شرب ألبان ما لا يؤكل لحمها كالحمير عزكم الله. ولذلك عقد البخاري هذا الباب، قال باب ألبان الأتن يعني الحمير، كما قلنا الأتان أنثى الحمار. طيب الحمار الوحشي نعم يجوز شرب ألبانها، إذا كانت الأتان، إذا كانت الأتان من حمر الوحش جاز شرب ألبانها لأنه يجوز أكل لحمها. وقد مضى معنا في كتاب الصيد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه اصطاد حمار وحش، وفي لفظ اصطاد أتانا، وهذا مضى معنا في كتاب المناسك في صحيح البخاري، وكذا في كتاب الصيد من صحيح البخاري، وفي كتاب الأطعمة أيضا، كل هذا مضى معنا حين كانوا في سفر، وذلك في عمرة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى قسمين، قسم خرجوا معه صلى الله عليه وسلم، وقسم أمرهم أن يأخذوا طريق الساحل لأنهم خافوا عدوا يدهمهم في الساحل، وكان معهم أبو قتادة رضي الله عنه، وكان الناس محرمون إلا هو، فنزل ونزلوا، وكان يصلح نعله، انقطع نحله فهو يخصفه، وإذا بقطيع من حمر الوحش تمر من ورائه لا يراها، وأصحابه أمامه يرون القطيع، فصاروا يتضاحكون، وودوا أنه لو رآها، يعني رأى تلك الحمر، فالتفت حين رآهم يضحكون، التفت إلى الوراء وإذا به يرى القطيع، فحمل على القطيع حتى اصطاد أتانا يعني أنثى حمار، فأتى به إليهم فوقعوا فيه، وقد مضت القصة، وقعوا يأكلون، ثم أخذ عجوزه أو أخذ فخذه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال هل أعانه منكم أحد؟ قالوا لا يا رسول الله، فأمر بأكله وأكل منه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحمار الوحشي إذا أكل وهو يؤكل جاز شرب لبنه، وأما الأهلي فلا. طيب والخيل؟ الخيل على الخلاف الذي ذكرناه، مضى معنا في كتاب الأطعمة حديث أسماء، والبخاري رحمه الله تعالى عقد بابا فيه فقال باب في أكل لحم الخيل، وذكر حديث أسماء قال قالت رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وذكرنا خلاف الفقهاء في المسألة، فقلنا للفقهاء ثلاثة أقوال فيها، قول بالمنع يعني بالتحريم، وقول بالكراهة، وقول بالإباحة. أما من ذهب إلى المنع فهو مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك يرى عدم جواز أكل لحم الخيل، واستدل بما استدل بآية النحل، بآية سورة النحل حين قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال الله عز وجل قرن بين الحمار والبغل وبين الخيل، فقرن بين ما هو محرم أكله، فالحمار يحرم أكله والبغل كذلك، والخيل مقرون بهما، فالحكم واحد. قال والآية سيقت مساق الامتنان، فالله عز وجل يمتن، ولو كان في الخيل منة غير الركوب والزينة لذكرها الله عز وجل، كما ذكر في الإبل، إذ ذكر في الإبل أنها تركب وتوكل، ولم يذكر ذلك في الخيل، فقالوا الخيل لا توكل. وذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى كراهة أكله، قال لأنها عدة الحرب، عدة القتال، إلى كراهة أكله. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى إباحة أكله بلا كراهة لحديث أسماء، وأيضا للأصل، الأصل ما هو؟ الإباحة، لأن الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالله يقول لا أجد لنبيه، قل يعني يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه المذكورات، ما سوى ذلك كله حلال إلا ما حرم بنص، كتحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي مخلب من الطير، وكتحريم أكل الحمر الإنسية. فالخيل يبقى على الأصل، فهو مباح على الأصل، ثم حديث أسماء الذي في الصحيح يدل على جواز أكله، وعليه يجوز شرب ألبانها، يجوز شرب ألبانها. لبن الأتان حرام، لكن لبن الفرس حلال، لبن الفرس حلال. نعم. قال هنا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، يعني كل سبع، والسبع كل حيوان عادي يعني مفترس، كل ذي ناب من السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها. هذا دليل استدل به العلماء الأصوليون والمحدثون والفقهاء، استدلوا على أن السنة قد تستقل بالتشريع على القرآن. وهذه قاعدة قد ذكرناها مرارا، قلنا أن للسنة مع القرآن أحوال. الحالة الأولى أن تكون السنة موافقة للقرآن، مثاله يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاءت السنة موافقة للقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا قال في الآية قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن السنة جاءت موافقة للقرآن، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الأكثر، أن تأتي السنة شارحة للقرآن مفصلة لما أجمل فيه، والأمثلة على هذا كثيرة. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن القرآن ما بين كيف نقيم الصلاة. هل في القرآن أن الصلوات خمس؟ لا. هل في القرآن أن الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا. هل في القرآن أن الفجر ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث؟ لا. هل في القرآن أن الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء والفجر جهرية؟ لا. هل في القرآن أنك إذا أردت أن تصلي ترفع يديك حذو منكبيك فتقول الله أكبر ثم تضع اليمنى على اليسرى ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر؟ لا. هل في القرآن أن في كل ركوع ركعة وسجدتين؟ لا. طيب كيف ننفذ أمر الله حين قال لنا أقيموا الصلاة؟ السنة هي التي تفصل وتشرح معنى قول الله أقيموا الصلاة. جاءت السنة هي التي بينت لنا كيف نمتثل أمر الله حين قال لنا أقيموا الصلاة. السنة هي التي بينت أن الصلوات خمس، وهي التي بينت كيفية الصلاة، وهي التي بينت صفة الصلاة، وهي التي بينت أركان الصلاة، وهي التي بينت واجبات الصلاة، وهي التي بينت سنن الصلاة، وهي التي بينت شروط الصلاة. السنة هي التي شرحت. ولذلك الذي ينكر السنة وهم كثر في زماننا ينكرون السنة يقولون لا نقبل إلا بالقرآن، لا نعمل إلا بالقرآن، نقول لن تستطيعوا أن تمتثلوا أمر القرآن إلا بالسنة، لأن القرآن لا يفهم إلا بالسنة. كيف تفهم قول الله أقيموا الصلاة إذا ما كانت ثم سنة؟ ما تفهم كيف تمتثل أمر الله الذي قال لك وأقيموا الصلاة، ما تستطيع إلا إذا رجعت إلى السنة، لأن الله عز وجل قال للنبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن الذي يبين لنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يشرح لنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة قرينة القرآن لا تنفك عنه، لن تفهم القرآن إلا بالسنة. قال وآتوا الزكاة، هل في القرآن بيّن القرآن كيف نؤدي الزكاة؟ هل القرآن بيّن لنا أموال الزكاة، الإبل والبقر والغنم والنقدين، الذهب والفضة وما قام مقامها كالأوراق النقدية؟ أبدا، القرآن ما في هذه التفصيلات. هل في القرآن أن في كل خمس من الإبل شاه، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل 15 ثلاثة إلى 25 ثم تنتقل إلى الإبل؟ هل في القرآن هذا؟ لا. هل في القرآن أن في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة؟ ما في القرآن. هل في القرآن أن في كل 40 شاه إلى 120؟ ما في القرآن. في القرآن الأمر مجمل، قال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أجمل. طيب كيف نؤدي الزكاة؟ ترجع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف؟ إلى سنته. من الذي يشرح لنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة شارحة للقرآن. الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وأتم الحج والعمرة لله. هل القرآن بيّن كيف نحج؟ هل بيّن تفصيلات الحج، أحكام المناسك، أركان الحج، واجبات الحج، شروط الحج؟ ما بيّن. القرآن أجمل. من الذي بيّن؟ الذي قال لنا: خذوا عني مناسككم. إذن القرآن والسنة لا ينفكان أبدا، لا يمكن أن تفهم القرآن إلا بالسنة. ولذلك هؤلاء الذين خرجوا في هذا الزمان، وهم في كل زمان، وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني اتركوا السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله لهو كما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الذي لا يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ بالسنة عصى القرآن. القرآن هو أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن هو الذي قال لنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القرآن هو الذي قال لنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطاع القرآن. فهؤلاء الذين يقولون: لا نأخذ بالسنة نأخذ بالقرآن فقط، أنتم عصيتم القرآن الذي قال لكم: وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن هذه الحالة الثانية، أن تأتي السنة ماذا؟ شارحة. الحالة الثالثة، أن تأتي السنة مقيدة لمطلق القرآن. أن تأتي السنة تقيد ما أطلق في القرآن من حكم. كيف؟ نذكر لذلك مثلا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أليس كذلك؟ بلى. اليد عند العرب تطلق على أي شيء؟ على كل اليد، هذا كله يد، من الأصابع إلى المنكب هذا كله يد، ثم لأبعاضه أسماء، فهذه أنملة أنملة وأنملة وأنملة، أصبع ثم أصبع وأصبع وأصبع وأصبع، كف ثم ساعد ثم عضد، ثم هذا كله إيش؟ يد. اليد هذه كلها يد. طيب الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما قال يديهما، أيدي يعني كل اليدين. لو أخذنا بظاهر القرآن كان المفروض نقطع السارق من هنا من المنكب، لأنه هذا كله يد. في آية السرقة ما قيد، في آية الوضوء قيد، قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، كنا غسلنا إلى هنا، لكنه قيد فقال إلى المرافق. لكن في السرقة ما قيد، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن لو أخذنا بظاهر القرآن، يا من ينكر السنة، وإن شاء الله ليس فينا هذا، لكن هذه دعوات تظهر بين الفين والأخرى، هذا الذي ينكر القرآن، إذن الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن نقطعه من هنا؟ لا يمكن هذا. لما لا يمكن؟ لأنه مخالف لي، مخالف لي فعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا ما المقصود. فجاءت السنة وقيدت إطلاق القرآن. القرآن أطلق اليد، فجاءت السنة وقيدت، فقالت: القطع ليد واحدة، اليدين لليمنى، ثم لا تقطع اليد كلها، إنما تقطع من مفصل الكف، من مفصل الكف فقط، بقية اليد لا تقطع، مع أن الآية أطلقت. إذن قد تأتي السنة مقيدة، أيقظ هذا النائم، قد تأتي السنة مقيدة لما أطلق في القرآن، لما أطلق في القرآن. هنا اليد أطلقت فجاءت السنة وقيدتها. في آية الوضوء الآية قيدت، قالت: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن هذه الحالة الكم؟ الثالثة. الرابعة، الرابعة، أن تزيد السنة أن تزيد السنة عما ذكر في القرآن من حكم. فالقرآن مثلا حرم صنفا من النساء، حرم عليك أن تجمع بينهما في عقد أو في نكاح أو في عصمة، وهما الأختين. فقال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين فقط، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. جاءت السنة فزادت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وقد تأتي السنة بتشريع مستقل تزيد على القرآن تستقل عنه. القرآن قيد التحريم بلحمان معينة فقال قل يا نبينا للناس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذا في اللحوم، ليس ثم شيء حرام لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأمور، ما هي؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذه الثلاثة فقط. جاءت السنة فزادت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الحمر الإنسية، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي مخلب من الطير، أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذا مثال على أن السنة قد تأتي بما هو زائد عن القرآن وقد تستقل بالتشريع، فتأتي بتشريع ما ذكر في القرآن، حكم ما ذكر في القرآن. نعم، النطيحة يقول الشيخ المتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه كلها تدخل في إيش؟ في الميتة، كلها هذه تدخل في الميتة، لأن النطيحة تموت حتف أنفها والتي تتردى من جبل ماتت حتف أنفها، فهمنا؟ نعم. وما أكل السبع أيضا إذا ما ذكيت ماتت حتف أنفها، فكلها تدخل في الميتة، فهمنا؟ والله يقول إلا أن يكون ميتة، فهذه كلها تدخل في ميتة. أيضا من الأمثلة الذي يذكرها الأصوليون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، مع أن القرآن نص على شاهدين، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، والسنة قضت بشاهد واحد مع اليمين. مع اليمين، نعم. قال فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، لا قبلها، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام، شام يعني الشام، هذا من يقول؟ الزهري. ممن؟ من أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس من هذا؟ أبو إدريس هذا عائذ الله بن عبد الله الخولاني، عائذ الله بن عبد الله الخولاني من بني خولان وهم قبيلة يمانية. وأبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى تابعي مخضرم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لكنه ما بلغ المدينة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل المدينة في خلافة أبي بكر، وقد سكن الشام، ولذلك الزهري ما سمع من أبي إدريس الخولاني إلا لما قدم الشام. نعم. قال وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب يعني الزهري قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ أما ألبان الأتن قلت لكم أن بعض الناس يزعمون أن فيها شفاء فيتداوون بها، والحق أنه ليس فيها شفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب مرارة السبع كانت العرب في جاهليتها تتداوى به، وإلى الآن بعض الناس يتداوون بمرارة السباع، فيأخذون مرارة الذيب مثلا أو مرارة الأسد أو النمر. تعرفون المرارة يا إخوان؟ تعرفون المرارة صحيح؟ فيقولون تؤخذ المرارة وتجفف وتسحق ويشرب من بعض الأمراض، هل يجوز؟ الجواب لا، ولو زعم من زعم أن فيه شفاء، إن الله لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. طيب هل هذا حرام؟ نعم، هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فالسبع حرام أكله، لا يجوز أكل الذيب ولا الأسد ولا النمر ولا الفهد ولا أمثالها من الحيوانات العادية المفترسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحومها، فإذا نهى عن أكل لحومها لا يجوز أكل شيء منها، لا اللحم ولا الكبد ولا الشحم ولا المرارة ولا الطحال ولا شيء مما يخرج منها. قال ولم أس... نعم، قال هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ أبوال الإبل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا أبوال الإبل، وما أكل لحمه جاز تناول ما كان بوله طاهرا. قال قد كان المسلمون يتداوون بها، يتداوون بها يعني قبل أن تحرم، يعني قبل أن تحرم. قال فلا يرون بذلك بأسا. أما الأتن، أما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. نعم، لكن القاعدة التي اتفق عليها أهل العلم أن كلما حرم أكله حرم لبنه. قال وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، عن أكل كل ذي ناب من السباع، وبالتالي إذا حرم أكل لحمه حرم أكل مرارته. نعم. أما آخر باب أو آخر حديث في الكتاب، في كتاب الطب أو في كتاب الأدوية، هو باب ما وقع الذباب في، باب إذا وقع الذباب في الإناء. وذكر بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا حديث صحيح في البخاري كما ترون، وبعض الناس كان يكذب به ويرد هذا الحديث، يقول الذباب هذه الحشرة هذه لا تعقل، كيف تقولون أن في أحد جناحيها دواء وفي الآخر شفاء داء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه ليتقي بالذي فيه الداء، يعني إذا سقط يسقط على الجناح الذي فيه الداء، فكانوا يطعنون في هذا الحديث بعقولهم بعض العقلانيين، وإذا بالطب يثبت ذلك. ولو لم يثبت ذلك نحن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أوثق من كلام كل الخلق. قصة المعراج تعقل؟ الجواب لا تستسيغها العقول ولا تطيقها، لكن قالها إذن نحن نصدق بها ونؤمن. لما؟ لأن العقل البشري لا يمكن أن يتصور كل شيء، والعقل البشري لا يمكن أن يدرك ولا جزء ضئيل من قدرة الله سبحانه وتعالى، وما لا يكون معقولا في زمان قد يكون معقولا في زمان. صحيح؟ قلت لكم هذا سابقا، لو قيل في، لا أقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل 100 سنة من الآن، لا أقول قبل 100 سنة، قبل 50 سنة من الآن، قبل ما نعرف نحن هنا الطائرات وما إلى ذلك، لو قيل لإنسان قبل 100 عام أن إنسانا يمكن أن يصلي الفجر في مكة ويصلي الظهر في المدينة ويصلي العصر في بيت المقدس، يصدقون الناس؟ يصدقون، يقولون هذا مجنون، هذا مجنون، ما يصدقون. لكن العقل البشري لا يدرك كل ما يقدر عليه ربنا سبحانه وتعالى، قد خلق الله بقدرته أمور الآن أصبحت أمور عادية. الآن أنت تصدق أن إنسانا يمكن أن يصلي الفجر في مكة والظهر في المدينة؟ ممكن جدا، بالسيارة حتى مو بالطائرة، بالسيارة ممكن تصلي الفجر هنا وتمشي 3 ساعات 4 ساعات أنت في مكة. صحيح؟ فكيف بالطائرة؟ فقريش حين كذبت الإسراء لما أسرى الله بنبيه من مكة إلى بيت المقدس، قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، وأنت تقول في ليلة ذهبت وجئت؟ هذا شيء لا يعقل. ما كان غير معقول في زمنهم صار أمر طبيعي الآن. ليس بيت المقدس الذي هي بجوارنا في أرض الشام الآن ممكن الواحد يصلي الفجر في المدينة ويصلي العصر في الصين أو الظهر في الصين ربما، صحيح؟ أو في نيودلهي مثلا أو في لندن مثلا، يمكن هذا؟ يمكن. ما لم يكن معقولا بالأمس صار الآن معقولا. لو جئنا لجدي ولجدك قبل 50 سنة ونقول سيخرج في زمان قطعة هكذا تضعها في أذنك تكلم واحد في بيت الجيران، يصدق؟ لا يصدق، يضحك عليك يقول هذا مجنون. تمسك قطعة كذا ما في سلك ولا شيء تضعه في أذنك وتكلم ولد الجيران في الحارة الثانية، ما يصدق، صحيح؟ يقول هذا ضربت فيوزاته، صحيح؟ لا يعقل. الآن أنت تصدق هذا؟ تصدق أنك أنت هنا تتكلم مع إنسان في أمريكا في نفس اللحظة، صحيح؟ بلاش هذا. الرسائل كانوا يكتبون الرسائل، لو قيل لإنسان تكتب رسالة فتصل الرسالة إلى الهند مثلا أو إلى إفريقيا أو إلى الأندلس في لحظتها، ما يمكن أن يصدق إنسان. الآن يمكن، صحيح؟ فالله عز وجل قدرته أعظم من أن يتخيلها عقول الخلق كلهم، فهمنا؟ فنحن ما علينا هل أدركتها العقول أو لا، نحن علينا في أمر واحد، أقالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ثبت عندنا أن هذا القول قول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نقبل به ونصدق، ولو لم تدركه العقول. ما لا يدرك اليوم يدرك غدا، ولو لم يدرك قدرة الله فوق كل تخيلات البشر. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالمقصود هذا ثبت الآن، الآن ثبت كما يقول بعض علماء الطب ونحوها، أجريت بعض التجارب المخبرية في بعض المختبرات، أخذوا ذبابا، وهذا أنت تراه لما تجد الذباب يسقط في الغالب يسقط على جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بالذي فيه الداء. فأخذوا شرابا ماء أو عصير أو كذا وقعت فيه ذبابة، فأخذوها وطرحوها وأخذوا عينة من هذا الشراب ووضعوها في شريحة مختبر ووضعوها في الفرن المخصص له، ثم وجدوا بعد مدة وإذا هذه الشريحة قد امتلأت بجراثيم غطت عليها تماما. ثم أجروا اختبار ثاني فغمسوها مرة وأخذوا عينة وجربوا، وإذا الجراثيم نزل لمقدار الثلث، غمسوها مرتين وإذا بها نقصت لمقدار الثلثين، ثم غمسوها ثلاثا وإذا بها لم يبق فيها إلا قليل نافع ضعيف لا يؤثر لكنه يعطي للبدن مناعة. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ذلك لأنه لا يقول شيئا من عند نفسه، قال اكتب والذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حق، هكذا يقول لابن عمرو. نعم، اقرأ كتاب اللباس. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. قال باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله. كم الساعة؟ صارت الساعة 12. طيب خلاص نقف هنا، غدا إن شاء الله نأخذ من أول كتاب اللباس، نرد على بعض هذه الأسئلة ثم ننهي المجلس. هناك ناس تأكل لحم الضبع ولحم الثعلب الحصن، أما الضبع فمختلف فيه أهو حلال أو لا، وقد ثبت في الحديث أنه يجوز أكله. قيل الضبع صيد، قال نعم وفيه كبش، لكن الفقهاء اختلفوا هل الضبع الوارد ذكره في السنة هو نفس هذا الضبع الذي نعرفه، هذا الضبع الذي هو قصير الرجلين طويل اليدين الذي يأكل الجيف، فبعض الفقهاء يقول ليس هذا الضبوع، إنما هو جنس من الضباع تأكل الأعشاب، الله أعلم، أنا الذي أعرف الضبع هذا الضبوع لا غير، وبعضهم يقول هذا هو. لكن كما قلت لكم في الحديث ما يدل على جواز أكله، فإن كان هذا هو فيكون مستثنى من عامة السباع التي ينهى عن أكلها. وأما الثعلب فلا يجوز أكله، الثعلب الحصن سبع لا يجوز أكله والله أعلم. يقول هذا يسأل، يقول توفي له أولاد ولم يعق عنهم فهل يجب عليه؟ يسن لك أن تعق عنهم، فإن فعلت فقد أحسنت وإلا فليس ذلك بواجب والله أعلم. هذا يسأل عن لقطة، يقول وجد لقطة قطعة ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن اللقطة تعرف عاما، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. أنت تقول وجدتها في الفندق، إذن الأصل أنك تسلمها لإدارة الفندق، تقول والله أنا وجدت على السرير هذه القطعة وهي ليست لي، تسلمها لهم، وهم يعني من تركها يأتي ويسأل، يأتي ويسأل هل وجدتم قطعة نقود أو قطعة ذهب أو كذا، الذي تركها يسأل عنها، فتبلغ أصحاب الفندق أو إدارة الفندق وتسلمها لهم. نعم أي نعم، تسلمها لإدارة الفندق. لو كنت من أهل البلد، لأنك أنت ستسافر، إما أن تسلمها لإدارة الفندق أو للجهة المختصة في المفقودات هنا، لأنك أنت مسافر لست من أهل البلد. لكن لو كنت من أهل البلد أو صاحب الفندق مثلا، قلنا لك عرفها سنة، عرفها سنة، أنت غدا ستسافر إلى بلدك، والذي تركها سيكون من بلد آخر، يعني لن يتعرف عليها. لكن إذا كنت في البلد الذي وجدت فيها تسكن فيها، تعرفها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرفها حولا، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. لكن أنت لست من أهل البلد، والذي تركها لا يكون في الغالب من أهل البلد، لأن الذي يسكن الفنادق المسافرون. فالأصل أنك تتركها لإدارة الفندق أو للجهة المختصة رسميا، بحيث أن الذي أضاعها يأتي يبحث، يأتي يبحث عنها، لكنك لا تأخذها ولا تعرفها لأنك لست من أهل البلد. آمين وإياك. يقول هل تجوز الصلاة بالكحول؟ كيف يعني؟ ما فهمت السؤال. الكحول يعني؟ أيوه ما في بأس، اكتحل وصلي ما في بأس إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل غبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا ويدهن غبا، فكان إذا اكتحل صلى، ما في بأس أن يكتحل الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمن، فإذا اكتحلت وصليت لا بأس. ما حد قال أن الكحل من نواقض الوضوء مثلا. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.